الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نواصل إن شاء الله في شرح عقيلة أطراب القصائد للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، وسنبدأ اليوم إن شاء الله في باب الإثبات والحث، ومن سورة الفاتحة إلى سورة الأعراف بإذن الله سبحانه وتعالى. ويقول الناظم في نظمه عقيلة أطراب القصائد: بالصاد كل صراط والصراط، وقل بالحث مالك يوم الدين مقتصرا. يذكر الناظم هنا رحمه الله أن المصاحف العثمانية كلها اتفقت على كتابة الصراط بالصاد، اتفقت كلها المصاحف على كتابة الصراط بالصاد في جميع القرآن، سواء كانت نكرة أو معرفة، لأنه قالوا أن الأصل في كلمة الصراط الأصل فيها السين، لأنه من صرطت الشيء إذا ابتلعته، فأبدلت صادا لتوافق الطاء في الاستعلاء، فأبدلت طاء صادا لتوافق الطاء في الاستعلاء حتى يكون هناك يعني توافق في النطق بها، الصراط تكون أسهل من السراط. وطبعا السين الصاد هي أخت السين، ولكن الأكثر على الصاد وهي الأخف، ولكن هو نبه على الفرع ليعلم ذلك. مثل وطبعا وردت في القرآن في سورة الفاتحة في قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، وهذه نكرة، هذه نكرة صراط. وأما المعرف مثل قوله تعالى: الصراط المستقيم، الصراط المستقيم، أو مضافة نحو صراط ربك، وذلك في سورة الأنعام. وطبعا من قرأ بالسين، وهناك من قرأ بالصاد، فمن من قرأ بالسين هو الإمام ابن كثير، وذلك عن براويه قنبل، وأيضا رويس عن يعقوب وهو من القراء العشرة، وقرأ بالإشمام حمزة يقرأها الزراط هذا الإشمام. وأما الباقون فقرأوا بالصاد، الباقون قرأوا بالصاد. نعم. كما أيضا ذكر الناظم وقوله: وقل بالحث في مالك يوم الدين مقتصرا، أي ذكر أن المصاحف العثمانية أيضا اتفقت على كتابة مالك يوم الدين، وذلك في سورة الفاتحة بحذف الألف، وردت بحذف الألف. قالوا: إما أنه اختصارا أو تخفيفا، إما اختصارا أي يعني اختصارا في الكتابة، أو تخفيفا، أو قالوا أنه ليحتمل إحدى القراءتين، لأنه هناك من قرأ من القراء من قرأ بمالك، وهناك من قرأ والكسائي ويعقوب، وخلفا في اختياره، وخلف العاشر يسمى خلف العاشر، وهو من القراء العشرة، وهو أحد الرواة عن حمزة رحمة الله عليهم جميعا. والباقون قرأوا بدون ألف ملك، وكما قال الشاطبي رحمه الله: ومالك يوم الدين راويه ناصر، ومالك يوم الدين راويه ناصر، وعند صراط والصراط القنبلاء، بحيث أتى والصاد زاين أشمها، لدى خلف وشمم لخلال الأولى. إذن اتفقت المصاحف على كتابة مالك بماذا؟ بغير ألف، بحذف الألف، وكما ذكرنا إما أنه إشارة، إما اختصارا أو إشارة للقراءة الأخرى ملك ومالك. وأما قول الناظم رحمه الله مقتصرا، أي على هذا الموضع، وقيدها بيوم الدين، وكان على الناظم أن يعنون من الفاتحة إلى الأعراف، لأن الصراط ومالك من سورة الفاتحة. هو ذكر هنا فقط من في بداية ترجمته للباب أنه باب الإثبات والحث من سورة البقرة إلى الأعراف، وفي من خلال الأبيات ذكر الحث في سورة الفاتحة، وسورة في سورة الفاتحة في لفظ الصراط وفي لفظ مالك، وهما موضعان في سورة الفاتحة. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: واحذفهما بعد في الدارأتم ومساكين هنا ومعا يخادعون جرى. نعم، ومعا يخادعون جرى، أي يقول الناظم رحمه الله: واحذف الألفين الأخيرين من كلمة فادارأتم في سورة البقرة، فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون في قصة البقرة، وهذه الكلمة فيها ثلاث ألفات، ثلاث ألفات: الألف الأولى التي بعد الفاء، والألف التي بعد الدال، والألف التي بعد الراء، لكن الثابتة هي الألف التي بعد الفاء باتفاق، الألف التي بعد الفاء باتفاق ثابتة بين جميع كتاب المصاحف، إنما المحذوفان اللذان بعد الدال والراء. ولذا قال الناظم رحمه الله: أي بعد الألف، بعد قال بعد، والمقصود بها بعد الألف الأولى. واحذفهما بعد في الدارأتم، واحذفهما بعد في الدارأتم، أي الألف التي بعد الدال والراء. وقيل أنه حذفتا هنا للاختصار، حذفتا هنا للاختصار، أي حذفت الألف هنا للاختصار، لأن في الكلمة ثلاث ألفات، يعني فاختصروا، اختصر الكتاب على كتابة الكلمة بهذه، بحذف الألفين اللتين بعد الدال والراء. وكما ذكرنا في بداية المقدمة أن حذف الألفات كثير في القرآن، لأنه الكلمات مشتهرة بين العرب ولا يقع فيها اللبس أو الخلط، يعني فحذفها الكتاب والذين كانوا يكتبون، الذين كانوا يكتبون المصحف من الصحابة رضي الله عنهم، اختصارا أو إشارة للقراءات التي وردت فيها، يعني ولا وذلك لا يكون فيه أي لبس أو إشكال عليهم. ثم قال الناظم: ومساكين هنا، أي واحذف الألف من كلمة مساكين، وقد أجمع على حذفه، وهو قوله تعالى في سورة البقرة: فدية طعام مسكين، فدية طعام مسكين، وهنا نص على كلمة هنا، أي المقصود بماذا؟ البقرة، في سورة البقرة. وطبعا قيل أنه حذفها للاختصار، وقيل يحتمل القراءتين، لأنه فيها قراءتين، إما قراءة مساكين ومسكين ومساكين. وطبعا كما ذكرنا قوله هنا احترازا من الذي في الأنعام، فسوف يذكره هناك في عندما ترجمته لسورة الأنعام، وأيضا من غيره أيضا فسيذكره في كل موضع. وقراءة الإمام نافع، قرأ الإمام نافع وابن كثير وأبو عمرو قرأ بحذف الألف، بحذف الألف، أي قرأوا مسكين، طعام مسكين. وأما الباقون فقرأوا بالجمع مساكين. وقوله وقول الناظم: وما يخادعون جرى، ومعا يخادعون جرى، أي يعني كذلك جرى الحذف في ألف يخادعون في موضعي سورة البقرة وموضع سورة النساء، لذا قال ومعا، أي جميعا، أي الموضعين. ففي البقرة في قوله تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون، والذي في النساء قوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. قيل أنه الحذف في الألف في لفظ يخادعون الثاني للاختصار، وقيل أيضا ليحتمل القراءتين، ليحتمل القراءتين، لأن هناك من يقرأ بالألف وهناك من يقرأ بغير ألف. فقيل أن فقرأ بالحذف، قرأ الإمام نافع وابن كثير وابو عمرو بحذف الألف. وأيضا الذي في النساء في قوله تعالى الموضع الذي أشار إليه إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. نعم هنا أيضا قيل أنه للاختصار، قيل أنه للاختصار. قالوا فالاختصار يعني أما الأول فالاختصار وليوافق صورة الثاني، الأول يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وقاتلوهم وأفعال القتال بها ثلاثة قبله تبدو لمن نظر، ثلاثة قبله تبدو لمن نظر، أي وقاتلوهم المراد بذلك في قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وذلك في سورة البقرة. قوله وأفعال القتال بها المراد بها الثلاثة التي قبله، يعني قبل هذا الموضع، وهي في قوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. فهذه أفعال القتال الثلاثة المراد بقول الناظم وقاتلوهم وأفعال القتال بها. أما وقاتلوهم فحذفت للاختصار لأنه معلوم ولا يصح النطق بها إلا به، يعني حذفت للاختصار وأنه يعني لا يقع فيها اللبس. وأما الثلاثة التي قبله للاختصار أيضا وقيل ليحتمل إحدى القراءتين، لأن هناك من قرأ بالقصر وهو الإمام حمزة والكسائي وخلف العاشر في اختياره، هؤلاء الثلاثة القراء قرأوا بالقصر بدون ألف كما على قراءة ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم فاقتلوهم. نعم هكذا قرأوا في الثلاثة المواضع بالقصر، فحذف الألف هنا إشارة إلى ماذا؟ إحدى القراءتين الواردة. وقول الناظم تبدو لمن نظر أي يظهر حذف الألف فيهن لمن نظر في المرسوم، أي ليس فيه أي إشكال أو لبس، فهي واضحة، اللفظ واضح، ويعني لن يقع فيها أي لبس أو إشكال. ثم قال الناظم رحمه الله هنا ويبسط مع مسيطر وكذا وكذا المسيطرون بصاد مبدل سطرا. يقول الناظم رحمه الله في أنه ورد في سورة البقرة في قوله تعالى والله يقبض ويبسط، وأيضا في قوله تعالى ولست عليهم بمسيطر في سورة الغاشية، وأيضا ورد في سورة الطور في قوله تعالى أم هم المسيطرون. فأشار إلى أن هذه الكلمات كل وردت ورسمت بالصاد، رسمت في المصاحف العثمانية بالصاد. وطبعا احتوز بقوله هنا ليخرج غيره نحو قوله تعالى يبسط الرزق في سورة الرعد، فإنها مرسومة بالسين باتفاق. وطبعا الأصل في هذه الكلمة في كلمة يبسط ومسيطر ومسيطرون الأصل فيها السين، الأصل في هذه في هذا كله السين، وأبدلت منها الصاد كما أبدلت في الصراط مثل ما ورد في الصراط. وطوعا قول الناظم هنا أي ليس في القرآن يبسط بالصاد إلا هنا، والغير بالسين على الأصل، الغير بالسين على الأصل. لأنه قرأ الإمام نافع والبزي وشعبة والكسائي وأبو جعفر وابن ذكوان وخلاد وخلف عنهما بالصاد، قرأ بالصاد. فهما قرأوا بالصاد وغيرهم قرأ بالسين، وذلك إشارة لماذا؟ إشارة أحيانا تلاحظون أن في ضبط المصاحف يكتب حرف السين إشارة للقراءة الأخرى، إشارة للقراءة الأخرى التي في هذه الكلمة. لأن هناك من القراء من له الخلاف في بعض الكلمات، كحفص له ورد يعني وجهان في بعض الكلمات. طبعا واختصت بالصاد لأنها أخف، اختصت بالصاد لأنها أخف. واختص بيبسط هنا دون غيره لأنه جاء بعد يقبض، والصاد هنا والصاد أخت الصاد، ففيه نوع مجانسة، نوع مجانسة. وقول الناظم بصاد مبدلة مبدل، أي رسم بالصاد المبدلة من السين كما ذكرت لكم، لأن الأصل هي الأصل في هذه الكلمات هو ماذا؟ السين، الأصل فيها السين أنها تنطق بالسين، لكن أبدلت بالصاد للمجانسة، لمجانستها يعني، ولأنها أسهل في النطق، أسهل في النطق من السين، لأن السين عند النطق بالسين يحتاج إلى كلفة في النطق بها، أما الصاد فهي أسهل وأسرع. يعني هذه من بعض يعني ما ذكره بعض العلماء في ماذا، في يعني إشارات إلى حكمة من رسمها بالسين أو رسمها بالصاد، ولا بأس أن يستأنف بها، لكن الأصل في ذلك هي الرواية، الأصل في ذلك كما ذكرنا دائما أن القرآن يؤخذ برواية وليس حسب القواعد أو حسب ما يعني تقتضيه مثلا بعض الإشارات أو بعض أقوال العلماء، إنما فقط يؤخذ رواية ومشافهة عن طريق المشايخ. ثم يقول الناظم رحمه الله تعالى: وفي الإمام اهبطوا مصرا به ألف، وقل وميكال فيها حتفها ظهرا، أي يقول في المصحف الإمام، أي في مصحف عثمان رضي الله عنه، رسمت كلمة اهبطوا مصرا بالألف، اهبطوا مصرا، وهي في سورة البقرة، وقيدها بقوله اهبطوا مصرا ليخرج ما عداها، ليخرج ما عداها. وطبعا عندما كتبت بالألف ليدل على أنه مصروف، أي لم يمنع من الصرف، إنما صرف منون مصرا، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، هنا التنوين يدل على أنها مصروفة. وأيضا ذكر الناظم حذفت بقوله وقل وميكال فيها حذفها ظهر، أي حذفت ألف وميكال في سورة البقرة، ورسم مكانها ياء في المصحف الإمام أيضا، وفاقا لبقية المصاحف، وفاقا لبقية المصاحف. وطبعا إنما كتبت هذه لتحتمل وجوه القراءات، لأن هذه الكلمة فيها عدة قراءات. وقال الناظم أيضا، يقول الناظم: ونافع حيث واعدنا خطيئته، والصعقة الريح تفدوهم هنا اعتبرا، أي روي عن الإمام نافع رحمه الله أنه لم يرسم ألف في كلمة واعدنا، ورد عنه، لكنه كما ذكرنا في المقدمة في شرح عقيدة تراب القصائد أن الإمام نافع له يعني اجتهادات واهتمام في علم الرسم، وله اختيارات، فمما اختاره الإمام نافع، وطبعا هذا عن طريق الرواية التي رواها وليس يعني من اختياره من نفسه أو هواء يعني هواه هو يعني أو رأيا رآه، إنما فقط هذا عن طريق الرواية التي سمعها وأخذها عن الصحابة رضي الله عنهم. روى الإمام نافع أنه لم يرسم ألف في كلمة واعدنا، حيث وردت وهي في قوله تعالى: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة، وأيضا في ذلك في سورة البقرة، وفي قوله تعالى في سورة الأعراف: وواعدنا موسى، وفي سورة طه أيضا: وواعدناكم جانب الطور الأيمن، حيث روى الحث في هذه الألفاظ حيث جاء واعدنا وواعدناكم، قيل أنه حذفت فيه للاختصار، وقيل ليحتمل القراءتين، ليحتملا القراءتين، حيث قرأ بالحذف أبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب، قرأ بالحذف أبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب. طبعا أبو جعفر يعتبر شيخ الإمام نافع، أبو جعفر هو أحد القراء العشرة، وهو شيخ للإمام نافع. وعندما اختار الإمام نافع في رسم المصحف حذف الألف، إنما اختارها لأجل الرواية، أي أخذها عن شيخه الإمام نافع، الإمام أبو جعفر. ولكن له اختيارات في القراءات كما ذكرنا، يعني لكن الذي اختاره في قراءته ورواها لقالون وورش أنه قرأها بالألف، وإذ وعدنا، ولكن الإمام أبو جعفر قرأها وإذ وعدنا، وكذلك أبو عمرو، ووافقهم أيضا يعقوب وهو من أحد القراء العشرة. ثم قال الناظم: خطيئته وصعقة الريح تفدوهم هنا اعتبرا، أي حذفت كذلك ألف خطيئته، حذفت كذلك ألف خطيئته من قوله تعالى: وأحاطت به خطيئته، وذلك في سورة البقرة. وأيضا حذفت الألف من لفظ الصعقة من قوله تعالى: فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، وذلك في سورة البقرة. وأيضا حذفت الألف من لفظ الريح من قوله تعالى: وتصريف الريح. وطبعا بالنسبة لخطيئته قرأ طبعا بزيادة الألف بعد الهمزة على الجمع الإمام نافع وأبو جعفر، خطيئاته. وأيضا بالنسبة للفظ الريح قرأ بحذف الألف على التوحيد حمزة والكسائي وخلف في اختياره. نعم، قرأ بحذف الألف على التوحيد أي الريح، والباقون قرأوا الرياح. وكما ذكرنا الحذف هذا وقع إما للاختصار أو ليحتمل إحدى القراءتين، قراءة الريح وقراءة الرياح، وكذلك خطيئاته وخطيئته. وأيضا لفظ تفدوهم، حيث قرأ بزيادة الألف بعد الفاء الإمام نافع وعاصم والكسائي وأبو جعفر ويعقوب، والباقون قرأوا بغير ألف تفدوهم، وهناك من قرأ تفادوهم. وكما ذكرنا الحذف هنا إما الاختصار أو ليحتمل إحدى القراءتين. وأما لفظ تفدوهم ففي قوله تعالى: وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، وذلك في سورة البقرة. وقول الناظم اعتبر في قوله وصعقة الريح تفدوهم هنا اعتبر، أي اعتبر للإمام نافع، أي هذه الكلمات اعتبرت مما اختاره الإمام نافع، الحذف في الألفات فيها. وأما الصاعقة بالنسبة للفظ الصاعقة: فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، وطبعا هنا للاختصار لأنه لم يرد هنا أي قراءة متواترة، إنما التي وردت هي قراءة شاذة. هناك من قرأ الصعقة فأخذتكم الصعقة وأنتم تنظرون، وهي قراءة شاذة. لا، هذه التي في سورة البقرة، لم نحن كما ذكرنا هنا الناظم يذكر من سورة الأعراف الفاتحة إلى سورة الأعراف، ولم نأتي إلى ترجمة سورة الذاريات، هذا الموضع الذي في سورة البقرة. هناك من قرأ من القراء وهو ابن محيصن قرأ قراءة شاذة: فأخذتكم الصعقة وأنتم تنظرون. نعم، وطبعا هو ابن محيصن هو أحد الذين قرأوا، يعني اشتهرت عنهم قراءات وله اختيارات في القراءات، لكنها اعتبرت شاذة لعدم تواترها. وهو أيضا كان من القراء أهل المكة رحمه الله، توفي في السنة 123 من الهجرة رحمة الله عليه، واسمه طبعا محمد ابن عبد الرحمن ابن محيصن السهمي المكي، قارئ أهل مكة رحمة الله عليه، وطبعا كان مع ابن كثير وابن الأعرج، وكلاهما يعني كانوا من القراء المشهورين. إذا ثم قال الناظم: مع اندفاع رهن مع مضاعفة وعاهدوا، وهنا تشابه اختصر، أي ذكر الناظم رحمه الله أن الإمام نافع روى بحذف ألف دفع، قرأها ولولا دفع الله في سورة البقرة، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، وأيضا قرأ في سورة الحج في قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع. طبعا إذا ذكر الناظم هنا يعني أطلق فقد يعم كل يعني المواضع التي ذكرت بهذا اللفظ، دفع دفاع ودفع. طبعا دفاع قرأ بزيادة الألف بعد الفاء كما ذكرنا الإمام نافع وأيضا أبو جعفر ويعقوب قرأوا بزيادة الألف ولولا دفاع الله، ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض، والباقون قرأوا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، وكذلك الموضع في سورة الحج ولولا دفع، قرأ الإمام نافع وأبو جعفر ويعقوب ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع، وأما الباقون فقرأوا بدون ألف. إذن الحذف في دفاع لماذا؟ لأجل لماذا؟ هل هو لأجل الاختصار أم لسبب آخر؟ لاحتمال القراءات، نعم الأصل أنه لاحتمال القراءات، نعم أحسن، لاحتمال القراءات لأنه ورد قراءة بالألف وورد قراءة بغير ألف. وأيضا ذكر الناظم في البيت في هذا البيت أنه حذفت الألف كذلك في لفظ رهان من قوله تعالى فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة، لأن هناك من قرأ بألف وهناك من قرأ بغير ألف، فالإمام ابن كثير وأبو عمرو قرأوا بحذف الألف فرهن، فرهن نعم فرهن، فرهن مقبوضة نعم، وهما حق هما الإمام ابن كثير وأبو عمرو البصري. وأما الباقون فقرأوا بالألف فرهان مقبوضة، والحذف هنا لأجل ماذا؟ لأجل احتمال القراءات، الحذف هنا لأجل احتمال القراءات. وأيضا حذفت، ذكر الناظم أن الألف حذفت من كلمة مضاعفة، من كلمة مضاعفة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، طبعا لأنه الإمام ابن كثير والشامي ابن عامر وأبو جعفر ويعقوب قرأوا بحذف الألف، قرأوا بحذف الألف والباقون قرأوا بالألف، فاحتمال فالحذف هنا لاحتمال القراءات، نعم أيضا الحذف هنا أيضا لاحتمال القراءات. وأيضا ذكر الناظم أن الألف حذفت أيضا من كلمة من لفظ عاهدوا من قوله تعالى أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. طبعا هنا لا يوجد أي قراءة أخرى إنما فقط الحذف هنا للاختصار، الحذف هنا للاختصار. طبعا هناك قراءات شاذة وردت في هذه الكلمة ولكنه لا يؤخذ بها، هناك قراءات شاذة عن ابن السماك وأبي ذر وهما يعني وردت عنهم قراءات شاذة ولكن لا يؤخذ بها لعدم تواترها ولأنها لم تكتمل فيها شروط القراءة المتواترة. وقول الناظم قوله هنا تشابه اختصر أي بالبقرة حذفت الألف من كلمة تشابه في قوله تعالى إن البقرة تشابه علينا، وإنما قال هنا طبعا احترازا عن الموضع الذي في سورة آل عمران في قوله تعالى: فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. وأيضا قوله، قول الناظم اختصر، أي الحذف هنا للاختصار، أشار هنا الناظم إلى أن الحذف هنا للاختصار، لأنه لم ترد هنا أي قراءة في هذه الكلمة، إنما حذفت الألف هنا اختصارا. وهناك أيضا قراءة شاذة، وهي قراءة عن الإمام ابن مجاهد، وهي قراءة بالتشديد، تشبه، وهي قراءة شاذة ولا يؤخذ بها طبعا، إنما الأصل أن الحذف هنا وقع للاختصار. نعم، لأنه لم ترد هنا أي قراءة متواترة، وإنما وردت قراءة عن قراءة شاذة عن الإمام ابن مجاهد رحمه الله، ولكنه لا يؤخذ بها. وطبعا العمل على حذف الحذف في الحذف في لفظ ماذا تشابه أيضا في آل عمران، في حذف الألف من قوله تعالى: فيتبعون ما تشابه، فيتبعون ما تشابه. فاتفقت المصاحف كلها على حذف الألف في جميع ما ذكر في هذا البيت، على ما جميع ما ذكر الناظم في هذا البيت. وطبعا هو ما رواه أبو عمرو بسنده عن قالون عن نافع، أبو عمرو صاحب كتاب التيسير. أي نعم. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: يضاعف الخلد فيه كيف جاء وكتابه، ونافع في التحريم ذاك أرى. أي يقول الناظم أنه اختلفت رسم المصاحف في كلمة يضاعف كيف ورد، وهو في قوله تعالى: فيضاعفه له أضعافا كثيرة. طبعا عندما أقرأ بروايات حفص، لأنها هي المشتهرة، كما هو معلوم أنها مشتهرة في بلاد الحجاز والجزيرة العربية، أما في غالب بلاد المغرب وبعض البلدان الأخرى فهناك من اشتهر عنهم قراءة الإمام ورش وقالون ودوري أبي عمرو، ولكن المشهور في بلاد الجزيرة العربية هي قراءة رواية حفص عن عاصم رحمة الله على الجميع. وأيضا في سورة البقرة في قوله تعالى: والله يضاعف لمن يشاء، وأيضا في سورة هود: ويضاعف لهم العذاب، أجر الله إياكم من العذاب، وأيضا في سورة الحديد: يضاعف لهم ولهم أجر كريم، وفي سورة البقرة لفظ كتابه وكتبه ورسله، وكتبه ورسله، أي حذفت الألف في هذه الكلمات، لكنه ورد الخلاف في بعض المصاحف في لفظ ماذا فيضاعفه. لأنه ورد في بعض المصاحف بالألف، ورد في بعضها بغير ألف. وكذلك في كل ما جاء عن لفظ يضاعف ورد فيها الخلاف في بعض المصاحف. وطبعا هذا لاحتمال القراءات، لاحتمال القراءات، لأن فيها قراءات. فقرأ بحذف الألف في كلمة يضاعف الإمام ابن كثير وأبو جعفر مع التخفيف، مع التخفيف، وقرأ ابن عامر ويعقوب بالحذف مع التشديد العين، مع التشديد في العين. وأما الباقون فقرأوا بالألف مع التخفيف في العين، الباقون قرأوا بالألف مع التخفيف في العين. وأما في لفظ وكتاب وكتبه فورد أيضا في بعض المصاحف بالألف وفي غيرها بحذف الألف، ليدل على القراءتين، لأن هناك من يقرأ وكتابه وهناك من يقرأ وكتبه. فقرأ بحذف الألف حمزة والكسائي وخلف العاشر، خلف باختياره أي على الجمع، وكتبه، قرأوا وكتبه في كلا الموضعين في سورة البقرة والتحريم. والباقون قرأوا بالألف وكتابه، قرأوا الباقون قرأوا بالألف. فالحذف هنا بماذا؟ على احتمال القراءات، على احتمال القراءات، لأن هذه الكلمة فيها قراءتين متواترتين. فلذا رسمت بالألف في بعض المصاحف وحذفت من بعضها الآخر لاحتمال القراءات، لأنه كما ذكرنا في مقدمة علم الرسم وعلم رسم القرآن وضبطه أن الصحابة رضي الله عنهم كتبوا القراءات في المصاحف كلها، وتفرقت القراءات. في بعض المصاحف كتبت بقراءة معينة، وفي بعض المصاحف كتبت بقراءة أخرى، حتى يعني تعم القراءات جميع هذه المصاحف، لأنه لا يمكن كتابة مثلا القراءات كلها في مصحف واحد، أو كلمة مثلا لو رأينا مثلا بعض الكلمات فيها عدة قراءات، فلا يمكن رسمها في مصحف واحد بهذه القراءات، إنما الصحابة رضي الله عنهم نشروا هذه القراءات في هذه المصاحف. وقول الناظم ونافع في التحريم ذاك أرى، أي كلمة وكتبه، من قوله تعالى وصدقت بكلمات ربها وكتبه، أي وذلك في سورة التحريم. نقل الإمام نافع حذف الألف دون معارض له، دون معارض له أي بدون خلاف، فلم ينقل أحد خلافه في ذلك. وطبعا الرسم جاء على حذف الألف الكلمات التي ذكرت لاحتمال القراءات الواردة فيها. طبعا كلها نعم كما ذكرنا ومر بنا في المقدمة أن المصاحف التي أرسلها عثمان، هناك من يقول أنها خمسة، هناك من يقول أنها سبعة، فهذه المصاحف كلها تعتبر مما المصاحف التي أمر عثمان برسمها. وعندما نذكر المصاحف المقصود بها المصاحف العثمانية التي أمر عثمان رضي الله عنه برسمها. ولعلنا نكتفي بذلك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بذلك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إن كان هناك أي سؤال أو استفسار. بالنسبة للقراءة الشاذة لا تعتبر من القرآن، لماذا؟ لأنه لم يعني تخلف فيها إحدى الشروط، إما الرسم أو التواتر أو عدم موافقة وجه من أوجه اللغة العربية. هذه الثلاثة الشروط للقراءة القراءة الصحيحة المتواترة. نعم، وأحيانا تكون بعض القراءات الشاذة قراءة تفسيرية يعني، وقد تكون قراءة أحادية لم تبلغ مبلغ التواتر، فلا يؤخذ بها. وهذا من حرص الصحابة رضي الله عنهم على أنه لا يؤخذ إلا المتواتر الذي تواتر بين الصحابة رضي الله عنهم. هناك مصاحف كثيرة وردت يعني وقراءات كثيرة وردت عن الصحابة، لكنه لم يؤخذ بها، إنما أخذ الذي تواتر عنهم رضي الله عنهم أجمعين. والقراءة الشاذة لا يستغنى عنها، يستأنس بها في الأخذ بها بالتفسير وفي الأحكام الفقهية، لأنها تعتبر كما قال العلماء أنها من قبيل أحاديث الآحاد، وأحاديث الآحاد يؤخذ بها، فهي من قبيل أحاديث الآحاد، فيستأنس بها في الأحكام والتفسير. بارك الله فيكم. نقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.